بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ ابن مفلح رحمه الله تعالى في كتاب الفروع في باب صلاة الجماعة، قال رحمه الله: ولا تكره إعادة الجماعة فيما له إمام راتب كغيره وفاقا، وقيل يكره وفاقا لأبي حنيفة ومالك، ويتوجه احتمال في غير مساجد الأسواق وفاقا للشافعي، وقيل بالمساجد العظام، وقيل لا تجوز ويكره قصدها للإعادة. زاد بعضهم: ولو كان صلى فرضه وحده ولأجل تكبيرة الإحرام لفوتها له لا لقصد الجماعة، نص على الثلاث ويتوجه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، تقدم أن إعادة الجماعة من حيث الأصل إما أن تكون في مسجد له إمام راتب أو لا. فإن كانت في مسجد ليس له إمام راتب كمساجد الطرق ونحوها فلا يكره، لأنه ليس فيه افتيات على الإمام، ولأن هذه المساجد ليس لها إمام راتب. وأما إذا كانت إعادة الجماعة في مسجد له إمام راتب كالمساجد التي تكون في البلدان، فهذا يقع على وجهين. الوجه الأول أن يكون هذا أمراً معتاداً، بحيث إذا انقضت الجماعة الأولى أتت جماعة ثانية بأعيانهم، فهذا محرم، لأنه يشبه مسجد الضرار، فإن مسجد الضرار فيه تفريق بين المؤمنين في المكان، وإعادة الجماعة من أشخاص بأعيانهم فيه تفريق بين المؤمنين في الزمان. والوجه الثاني أن يكون ذلك عارضاً، بحيث يدخل جماعة إلى المسجد وقد فاتتهم الجماعة، فيشرع لهم أن يصلوا جماعة لعموم الأدلة الدالة على فضل صلاة الجماعة. وقول المؤلف هنا: ولا تكره إعادة الجماعة فيما له إمام الراتب، مفهوم أن ما كان له إمام الراتب فإنه يكره. ووجه الكراهة عندهم لئلا يتوانى الناس في الحضور في حضور الصلاة مع الإمام الراتب، لئلا يتوانى، لأنهم إذا علموا أن هناك جماعات فإنهم يتوانون ويتكاسلون في الحضور لعلمهم بإدراك الجماعة مع جماعة أخرى. نعم. قال: ويكره قصدها للإعادة، يعني يكره أن يتقصد أو أن يقصد المسجد للإعادة، لإعادة الجماعة. وعلم من قوله قصد ويكره قصدها أنه لو لم يقصد ذلك فإنه لا بأس به، بل من السنة أن يعيد الجماعة. فإذا أتى إلى مسجد وقد صلى وأقيمت الصلاة، سواء أقيمت وهو في المسجد أم خارج المسجد على القول الراجح، فإنه يسن أن يصلي معهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: للرجلين اللذين لم يصليا ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال: صلينا في رحالنا. قال: لا تفعلا، إذا أتيتما مسجد جماعة فصليا فإنها لكما نافلة. وهذا الحديث يدل على مشروعية إعادة الجماعة مطلقا، سواء صلى مع جماعة أم منفردا، بل إذا جاز لمن صلى مع جماعة فجوازه لمن صلى منفردا من باب أولى. ويدل أيضا على أن ما يقع أولا هو الفرض، لقوله: فإنها لكما نافلة، مع قولهما: صلينا في رحالنا. فهذا يدل على أن ما يقع أولا هو الفرض. وبناء على هذا، لو صلى الفرض منفردا ثم أتى مسجد جماعة ووجدهم يصلون وأراد أن ينوي بذلك الفرض وبما سبق النفل، فليس له ذلك، لأن الفرض وقع وبرئت ذمته به. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويتوجه صلاته فذا في مسجد من الثلاثة إن لم يجد الجماعة. وقاله مالك وصاحب مختصر البحر الحنفي في المسجدين. وكلام الطحاوي يقتضي أن مذهبهم نعم يقول ويتوجه صلاته فذا في مسجد من الثلاثة إن لم يجد الجماعة. وظاهر كلامه ويتوجه صلاته فذا في مسجد من الثلاثة إن لم يجد الجماعة ظاهره أن المراد الجماعة الأولى، وأنه إذا فاتته الجماعة الأولى يصلي ماذا؟ منفردا. ويشمل أيضا ما إذا فاتته الجماعة ولم يجد جماعة فيصلي منفردا في المسجد، ولا نقول اذهب إلى بيتك وصلي، وإنما خص المساجد الثلاثة لما فيها من مزية التفضيل. إذن قوله رحمه الله يتوجه صلاته فذا في مسجد من الثلاثة إن لم يجد الجماعة، وعل هنا في الجماعة للعهد أي الجماعة المعهودة، فظاهره أنه لو وجد جماعة أخرى فلا يصلي معهم وإنما يصلي منفردا. ولكن الراجح كما تقدم أنه إذا كان هناك جماعة فإنه يصلي معهم ولو كانت ثانية أو ثالثة، ما لم يكن ذلك متعمدا لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله وقاله مالك، وهنا مسألة وهي لو أن أشخاصا مثلا كانوا في بيتهم فذهبوا ففاتتهم الجماعة، لو أن جمعا ثلاثة أو أربعة فاتتهم الجماعة أو علموا بفوت الجماعة، فهل الأولى أن يذهبوا ويصلوا في المسجد أم الأولى أن يصلوا في بيتهم؟ فهمتم؟ يعني رجلا مثلا كان في البيت فأراد أن يخرج إلى المسجد فسمع الإمام يسلم من الصلاة، فهل الأولى أن يصلي في البيت أو الأولى أن يصلي في المسجد؟ نقول هنا ينظر إلى المصلحة، فإن خشي اقتداء الناس بهما كما لو كان قدوة من طلبة العلم ويخشى أن الناس يقتدون بهم أو بهما في التواني عن الحضور إلى المسجد فالأولى أن يصلي في البيت. وأما إذا لم يكن كذلك أو رجيا حضور جماعة أخرى بحيث يكثر الجمع فصلاتهم في المسجد أو لا. نعم مفهوم هذا؟ نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله ويتوجه صلاته فذا في مسجد من الثلاثة إن لم يجد الجماعة. وقاله مالك وصاحب مختصر البحر الحنفي في المسجدين. وكلام الطحاوي يقتضي أن مذهبهم يخالف ما قاله مالك، وعند الحنفية الصلاة في مسجد محلته أفضل من الجامع الأعظم قضاء لحقه، ولهذا لو لم تحضر جماعته يصلي المؤذن وحده فيه. ولا وهذا معنى قول الفقهاء رحمه الله وصلاته في مسجد لا تقام إلا بحضوره أفضل، بحيث أنه لو لم يحضر مثلا المسجد ما فيه إلا شخص واحد ولو لم يحضر صلى منفردا، فكونه يصلي معه أو لا تقام الجماعة إلا بحضوره أولى من ذهابه إلى محل آخر. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله وعند الحنفية الصلاة في مسجد محلته أفضل من الجامع الأعظم قضاء لحقه، ولهذا لو لم تحضر جماعته يصلي المؤذن وحده فيه ولا يذهب إلى مسجد آخر فيه جماعة، كالجماعة لو غاب المؤذن لا يذهبون إلى غيره بل يتقدم أحدهم عوضه. وذكر بعض الحنفية خلافا هل جماعة حيه أفضل أم جماعة جامع مصره؟ قال وجماعة مسجد أستاذه لدرسه أو لسماع الأخبار أفضل اتفاقا. قال جماعة وفضيلة التكبيرة الأولى لا تحصل إلا بشهود تحريم الإمام. طيب يقول وذكر بعض الحنفية خلافا هل جماعة حيه أفضل أم جماعة جامع مصره، لأن جماعة جامع مصر في الغالب أنها أكثر، والصواب أن جماعة الحي أفضل، لأن كونه يذهب إلى جماعة الجامع في مصر هجر لجماعة الحي، وربما حصل تفرق للجماعة. قال: وجماعة مسجد أستاذه لدرسه أو لسماع الأخبار أفضل اتفاقا، يعني أن كونه يصلي في المسجد الذي يقام فيه الدرس مع أستاذه أفضل، أولا لإدراك الدرس، وثانيا أنه يقتدي بأستاذه إذا كان من أهل العلم الذين يقتدى بهم باتباع السنة، فيستفيد تعلم أحكام الصلاة والسنة. قال: أو لسماع الأخبار، يعني المواعظ ونحوها، أفضل اتفاقا. قال: جماعة، وفضيلة التكبيرة الأولى لا تحصل إلا بشهود تحريم الإمام، يعني فضيلة التكبيرة، التكبيرة وما جاء فيها من الفضل لا تحصل إلا بشهود تحريم الإمام، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا. أما بعد انقضاء التكبيرة فإنه لا يكون مدركا للتحريمة وإن كان مدركا للجماعة. نعم نعم، لا، في كل إمام جماعة فضيلة التحريمة لا تدرك إلا بشهود الإمام، يعني غير الله أكبر تقول الله أكبر. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويكره إعادة الجماعة بمكة والمدينة، علله أحمد بأنه أرغب في توفير إيه، لكن هذا خلاف الحديث، إذا كبر فكبروا، والفاء تدل على التعقيب. إيه، بس ما في دلالة على إدراك التحريم، هو يدرك الجماعة حتى لو لم يأتي إلا حال الركوع، لكن فضيلة إدراك التحريم لا تحصل إلا مع بعد الإمام مباشرة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويكره إعادة الجماعة بمكة والمدينة، علله أحمد بأنه أرغب في توفير الجماعة، وعنه والأقصى وعنه. نعم، علله أحمد بأنه أرغب في توفير الجماعة، وهذا معنى قول بعضهم: لئلا يتوانى الناس في حضور الجماعة مع الإمام الأول. ولكن هذا في الواقع ليس خاصا بمكة والمدينة ولا بالأقصى، فقوله يكره إعادة الجماعة بمكة والمدينة، نقول هذا إن كان على وجه الراتب كما تقدم فهذا محرم وليس مكروها، وأما إذا كان عارضا فعمومات الأدلة تدل على ماذا؟ على المشروعية، ولهذا قال: وعنه يستحب. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وعنه يستحب، اختاره في المغني وعنه مع ثلاثة فأقل، وليس للإمام إعادة الصلاة مرتين وجعل الثانية عن فائتة أو غيرها، والأئمة متفقون على أنه بدعة مكروهة، ذكره شيخنا. نعم، قال: وليس للإمام إعادة الصلاة مرتين، بمعنى أنه إذا صلى مثلا صلاة المغرب صلى صلاة ثانية ينوي بها قضاء فائتة، قال: وجعل الثانية عن فائتة أو غيرها، لأن هذا من البدع التي لم تكن معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: لكن لو فرض أن الإمام لما فرغ أراد أن يقضي فائته وصلى معه من صلى من الجماعة، يعني في مكان منعزل وليس في مكانه المعتاد، فلا حرج، لأن الجماعة مشروعة للحاضرة والمقضية. أي جماعة هي؟ لا، يعيدها جماعة لأن عليه الثائتة، إذا صلى مثل العصر قام أقام قال: أريد أن أصلي صلاة فائتة علي، فيصلوا معه الجماعة، يقول هذا من البدع. لكن لو أنه لما فرق قام إلى مكان في زاوية من المسجد وصلى، أو صلى معه يعني جماعة على أنه صدقة من يتصدق على هذا، فلا حرج. لا، هذا الاهتمام بالمسبوق جائز وليس من الأمور المشروعة، بمعنى أنك لو أتيت إلى المسجد ووجدت الجماعة قد انقضت ووجدت بعض المأمومين يقضي صلاته، فليس من الأمور المشروعة أن تدخل وتقتدي به، لأن هذا لم ينقل عن الصحابة وإن كان جائزا، لأنه وإن لم يدرك، لأن هذا يلزم منه التسلسل، فهذا يأتي ثم فزيد يأتي ويقتدي بعمر، ثم بكر يأتي ويقتدي بزيد، وهكذا. إيه حتى هذا دخوله معه، قصدك يصلي سنة يعني دخل معه، إيه ما في، أقول هذه على القول الراجح لا بأس. لا ما يمكن يغير النية. لا هذا وصف كاشف، لأن كل بدعة ضلالة، ليس معنى قولي بدعة مكروهة أن هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة، أفهمت؟ كل البدع مكروهة فهي صفة كاشفة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإن صلى ثم حضرت جماعة أو جاء مسجدا غير وقت نهي سن إعادتها معهم وفاقا لأبي حنيفة ومالك، ولو كان صلى جماعة خلافا. أحسن لك. ولو كان صلى جماعة خلافا. وعنه حتى المغرب صححه ابن عقيل وفاق للشافعي، ويشفعها في المنصوص برابعة خلاف للشافعي يقرأ فيها بالحمد وسورة كالتطوع، نقله أبو داود، وإن لم يشفعها إن بنى على صحة التطوع بوتر. طيب يقول رحمه الله: وإن صلى يعني الفرض ثم حضرت جماعة يعني المسجد أي الصورة الأولى أو جاء مسجدا غير وقت نهي سن إعادتها معهم. ذكر رحمه الله صورتين يسن فيها إعادة الجماعة، إعادة الفريضة: أولا إذا صلى الفرض ثم حضرت جماعة فيسن أن يصلي معهم، لأنه هنا لم يتقصد الإعادة وإنما وجد سبب للإعادة. أو جاء مسجدا بأن صلى الفرض في مسجد ثم أتى مسجدا ووجدهم يصلون فيشرع أن يصلي معهم، لكن المؤلف رحمه الله استثنى قال غير وقت نهي، فإذا جاء وقت نهي كبعد الفجر أو بعد العصر فلا يعيد لأنها ليست ذات سبب. والقول الثاني أنه يعيد لأن السنة صريحة في هذا، ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتما مسجد الجماعة كان ذلك بعد صلاة الفجر، فإنه لما صلى الفجر في مسجد الخيف إذا هو برجلين لم يصليا فأتي بهما ترعد فرائصهما، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال: صلينا في رحالنا. قال: لا تفعلا، إذا أتيتما مسجد الجماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. فإعادة الجماعة مشروعة في كل وقت سواء كان وقت نهي أم لا. يقول المؤلف رحمه الله: ولو كان صلى جماعة، أي أن إعادة الجماعة مشروعة لمن صلى منفردا ومن صلى جماعة. وعنه حتى المغرب، يفهم من قوله وعنه حتى المغرب أنه على المشهور المغرب لا تسن إعادتها، قالوا لأنها وتر النهار، وتر النهار فلا تسن إعادتها. يقول: صححه ابن عقيل وفاقا للشافعي ويشفعها في المنصوص، يعني لو فرض أنه دخل معهم في صلاة المغرب أعاد المغرب يشفعها فيصلي أربعا. والقول الثاني أنه يسن أن يعيد حتى المغرب ويصليها كما هي أي ثلاثا، ولا يقال إنه أوتر أو إنه فعل وترين في ليلة، لأن الوتر لا بد له من نية خاصة، الوتر لا بد له من نية خاصة. فعلى هذا السنة لمن جاء ووجد الجماعة يصلون وقد صلوا أن يصلي معهم نفس الصلاة، فإن كانت رباعية صلى أربعا، وإن كانت ثنائية صلى ثنتين، وإن كانت ثلاثية صلى ثلاثا، لعموم قول فصليا معهم. وهذا يشمل الكمية والكيفية. فهمتم؟ نعم. ودخل معهم لا حرج. من صلى في جماعة في المسجد. أي. يعيد للتصدق على. أي نعم. يعني دخل الرجل وأراد أن يتصدق عليه. هذا ما هذا منصوص من يتصدق على هذا. نعم. لا هو الآن دخل رجل المسجد ولم فاتته الصلاة. نعم. وأراد أن يتصدق عليه. ما في بأس، يعني هو بالخيار، إن شاء صلى معه على أنها إعادة جماعة، وإن شاء صلى معه على أنها راتبة، وذاك يصلي فرضا. يعني الإعادة خاصة للتصدق ولا لا؟ لا مو للتصدق، حتى غير التصدق. نعم. أين؟ لا بس لأنها في ليل، المغرب تكون بعد الليل، لا وتران في ليلة. نعم. لكن يرد عليه بأن الوتر، بأن وقت الوتر لم يعد، وأيضا هم لا يعدون بعلة أخرى وهي أنه لم يعد التطوع بالوتر في غير الوتر. نعم لم يعد، يعني إنسان يأتي يصلي ركعة أو يصلي ثلاثا، هذا ليس مشروعا إلا في الوتر. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإن لم يشفعها إن بنى على صحة التطوع بوتر، وللحنفية خلاف في تحريمه. لكن نقول حتى وإن لم يشفعها فتصح، وليس هذا من باب التطوع بالوتر، بل هذا من باب إعادة الجماعة، إعادة الجماعة. ولهذا لو قال قائل: أيما أولى لمن أراد إعادة الجماعة، أن يقتصر على ركعتين يعني يجعلهما تحية مسجد، أو أن يصلي أربع، أو أن يصلي كصلاتهم؟ نقول على أولى أن يصلي كصلاتهم. فلو دخلت مثلا مع الإمام في صلاة العصر وقد سبقت بركعتين، فالسنة إذا سلم أن تأتي بركعتين، السنة أن تأتي بركعتين، لأن هذه إعادة الجماعة. نعم. ويجوز أن تقتصر على ركعتين. نعم. نعم. صلى بنية باطلة شيخ، السنة باطلة، هل يعني صلى ركعتين مسلم؟ الإمام؟ لا، المأموم المتصدق على المسلم. هو أيما الذي يؤم هو الأقرأ، سواء كان المتصدق أو المتصدق عليه. فإن كان المتصدق هو الإمام يقتصر على ركعتين ثم يقوم. واضح؟ يصلي ركعتين، وإذا سلم قام المسبوق هذا أو المتصدق عليه لقضاء ما فاته. إعادة جماعة، هذه إعادة جماعة، تصير نفل، ستقول إعادة جماعة. أي. عموم قول فصلي معهم يشمل المغرب وغيرها. شوف إذا أتيتما يشمل جميع الأزمان والأوقات، إلى مسجد فصلي يشمل الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، ما في دليل على تخصيص المغرب. ينوي إعادة، سيأتي ماذا ينوي. نعم. لا تفعل، يعني لا تدخل المسجد وتجلس بدون صلاة، لأن هذا تهمة كما تقدم أن فيه تهمة للداخلين وتهمة للإمام. نعم. وسيأتي ماذا ينوي، يعني إذا أراد أن يعيد جماعة ماذا ينوي. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وللحنفية خلاف في تحريمه وتحريم نفل بعد الغروب، بعد الغروب قبل صلاة المغرب، وعندهم إن سلم على الثلاث فسدت، ولزمه قضاء أربع لأنه التزم بالاقتداء ثلاثا فلزمه أربع كنذرها، كذا قالوا. وقالوا يعني لو قال لله علي نذر أن أصلي ثلاث ركعات، لا يعهد في الشرع ثلاث ركعات إلا في الوتر، فعليه يلزمه أن يصلي أربعا. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وقالوا مخالفة الإمام حرام، لكنه أخف من مخالفة السنة، وعلى الأول لا يعيد المغرب ولو كان صلى وحده، ذكره القاضي وغيره. ومذهب وعلى الأول يعني استثناء المغرب، لا يعيد المغرب ولو كان صلى وحده، فإذا أتى مسجدا ووجدهم يصلون المغرب فلا يسن له أن يعيد، صلاة المغرب، سواء صلى المغرب، سواء صلى فرضه المغرب مع جماعة أم صلى منفردا. ولهذا قال وعلى الأول لا يعيد. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله ومذهب مالك لا إعادة مع الواحد ولا العشاء بعد الوتر. لا إعادة مع الواحد لأن الواحد ليس جماعة، فهمتم؟ فلو دخل مسجدا ووجد شخصا واحدا يصلي لا نقول يسن أن تدخل وتصلي معه، والسبب أن هذه ليست إعادة، ليست إعادة لأن الواحد ليس جماعة. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله والأولى فرضه نص عليه، يعني الصلاة الأولى التي صلاها من أراد أن يعيد الجماعة الأولى هي فرضه. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله والأولى فرضه نص عليه وفاقا لأبي حنيفة ومالك في رواية وأحد قولي الشافعي كإعادتها منفردا ذكره القاضي وغيره، ولهذا ينوي المعادة نفلا وفاقا لأبي حنيفة. وفي مذهب مالك أقوال، هل ينوي فرضا أو نفلا أو إكمال الفضيلة أو يفوض الأمر إلى الله سبحانه. ومذهب الشافعي يعني يفوض الأمر يصلي يقول. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله ومذهب الشافعي ما بقي شيء من النيات، فرض نفل إكمال فضيلة إعادة جماعة. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله أن قلنا الصواب أنه ينوي إعادة جماعة، وإعادة الجماعة نفلا بحسب الواقع، يعني الواقع يعين ذلك. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله ومذهب الشافعي ينوي الفرض ولو كانت الأولى فرضة، وقال بعض أصحابه ينوي ظهرا أو عصرا ولا يتعرض للفرض، وعند بعض الشافعية كلاهما فرض كفرض الكفاية إذا قام به طائفة ثم فعله طائفة. وعنه تجب الإعادة مع إمام الحي ودخوله المسجد وقت نهي للصلاة معهم تنبني على فعل ما له سبب. وفي التلخيص لا يستحب مع إمام حي ويحرم. وعنه تجب الإعادة مع إمام الحي لقول فصلي، وهذا أمر والأصل في الأمر الوجوب. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله وفي التلخيص لا يستحب مع إمام حي ويحرم مع غيره، وأنه في غير وقت نهي. طيب لا يستحب مع إمام حي ويحرم، يعني أنه مع إمام الحي مباح، لا إذا كان غير مستحب ومع غيره حرام صار مع إمام الحي مباحا. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله وفي التلخيص لا يستحب مع إمام حي ويحرم مع غيره، وأنه في غير وقت نهي يخير مع إمام حي ولا يستحب مع غيره، واستحبها القاضي مع إمام حي، وأنه يستحب مع غيره سوى الفجر والعصر فإنه يكره دخول المسجد بعدهما. ونقله الأثرم إلا أنه إذا دخل وحضرت الجماعة فإنه يصليها لقوله عليه السلام إذا أقيمت الصلاة، قوله عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة وأنتما في المسجد فصليا، رواه أحمد. فأمر الحاضر، ولأن حاضرا لم يصلي مستخف بحرمتها، ولأن الحاضر تلحقه تهمة في أنه لا يرى فضل الجماعة. واختار شيخنا لا يعيدها من بالمسجد وغيره بلا سبب، وهو ظاهر كلام بعضهم وذكره بعض الحنفية وغيرهم. وقال أيضا في من، ومن هذا أخذ شيخ الإسلام رحمه الله أن إعادة الصلاة مطلقا فريضة أو نافلة أو فرض كفاية كالجنازة إذا كان لسبب فلا حرج، أما من غير سبب فلا. وبناء على هذا لو صلى على الجنازة ثم جاء إلى المقبرة ووجدهم يصلون فإنه يشرع أن يدخل معهم ويعيد صلاة الجنازة لأن لها سببا وهو وجود من يصليها، كإعادة الجماعة. أحسن الله لي. قال رحمه الله وقال أيضا في من نذر متى حفظ القرآن صلى مع كل صلاة فريضة أخرى وحفظه لا يلزمه الوفاء فإنه منهي عنه ويكفر كفارة يمين ويعيد الصلاة حيث تشرع. طيب وقال أيضا يعني شيخ الإسلام رحمه الله متى حفظ القرآن، في من نذر متى حفظ القرآن بأن قال لله علي نذر إن حفظت القرآن أن أصلي مع كل فريضة فريضة أخرى. يقول هذا لا يلزم الوفاء، هذا نذر معصية، ووجه كونه نذر معصية أن هذا بدعة، وكل بدعة ضلالة، فعليه يكفر كفارة يمين لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، وفي حديث ابن عباس في السنن: وليكفر كفارة يمين. أن يصلي مع كل فرض فرض، كل ما صلى فريضة يعيد الفريضة، هذا بدعة. لو قال: متى حفظت القرآن صليت مع عقب كل فريضة ركعتين، نقول هذه لا بأس، هذا نذر تطوع، نذر طاعة. أما إنسان يقول مع كل فريضة أصلي فريضة أخرى، فإذا صلى الفجر قام وصلى ركعتين، إذا صلى الظهر قام وصلى أربعا، يعني أعادها، إذا صلى العصر قام وصلى أربعا، وهكذا، هذا من البدع. كما تقدم، وليس للإمام إعادة الصلاة مرتين، فكذلك أيضا المنفرد حقيقة أن يقال: ليس لمن صلى أن يعيد الصلاة مرة ثانية إلا لسبب، فإعادتها من البدع وفتح باب الوساوس أيضا. ها؟ هو ماذا قال في نذره؟ صلى مع كل فريضة فريضة. ونحن إذا قلنا لو قال: أن أصلي مع كل فرض ركعتين، يصح هنا يكون نذر طاعة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويعيد الصلاة حيث تشرع الإعادة، مثل أن تقام الصلاة وهو في المسجد فيصليها معهم وإن كان صلى، ويتطوع بما يقوم مقام ذلك. طيب، قال: ويعيد الصلاة، الكلام الشيخ الإسلام رحمه الله، ويعيد الصلاة حيث تشرع الإعادة، مثل أن تقام الصلاة وهو في المسجد فيصليها معهم وإن كان قد صلى، لأن لها سببا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويتطوع بما يقوم مقام ذلك. وفي واضح ابن عقيل في الأمر المعلق بالشرط من الأوامر ما يقبح تكراره، فلا يجوز فعل ظهرين في يوم، ولا استدامة الصوم جميع الدهر، والمسبوق في ذلك يتمه بركعتين من فلا الرمال. يجوز فعل ظهرين في يوم، يعني على أنهما أداء، وليس المراد القضاء، لأنه يعني يجوز أن يفعل أكثر من ظهر في يوم، كما لو صلى الظهر ثم ذكر أنه لم يصلي الظهر بالأمس وما قبل الأمس فصلى ظهرين أو ثلاثة فلا حرج، لكن مراد فعل ظهرين في يوم ينوي بهما فرض الوقت الأداء. ولا استدامة الصوم جميع الدهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم الدهر، وقال: لا صام من صام الأبد، فينهى عن صوم الدهر. فإذا قال قائل: ما الجواب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: صيام ثلاثة أيام من كل شهر يعدل صيام الدهر، يعدل صيام الدهر؟ فالجواب عن هذا من وجهين: الوجه الأول أن قوله يعدل صيام الدهر أي في الثواب، يعدل صيام الدهر أي في الثواب، فهذا من باب الترغيب في صيام ثلاثة أيام من كل شهر. والثاني أن هناك فرقا بين الصيام الحقيقي والصيام الحكمي، فرق بين الصيام الحقيقي والصيام الحكمي، كما أن هناك فرقا بين الصلاة الحقيقية والصلاة الحكمية. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه. هل معنى في صلاة لا يتكلم ولا يلتفت؟ لا. إذن صيام ثلاثة أيام يعدل صيام الدهر، يعني في الثواب، وليس المراد في الإجزاء. وثانيا أن يقال إن هناك فرقا بين الصيام الحقيقي والصيام الحكمي. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: والمسبوق في ذلك يتمه بركعتين من الرباعية، نص عليه. يعني إذا أراد أن يعيد جماعة الرباعية وسبق بركعتين، فالسنة أن إيش؟ يقضي. يقضي. قال والمسبوق يتم بركعتين من الرباعية. أحسن الله لي. قال رحمه الله لقوله عليه الصلاة والسلام وما فاتكم فأتموا، وقيل له أن يسلم معه فيجتزئ على ركعتين، لكن السنة الأول وهو أن يصلي كصلاة الإمام، إلا أن يقول هناك سبب، كما لو دخل المسجد يريد صلاة، كما لو صلى في مسجده ثم ذهب إلى مسجد يريد صلاة الجنازة ووجد الإمام يصلي وهو في الثالثة، ويخشى أنه لو قام هذا المسبوق يقضي ما فاته، فاتته صلاة الجنازة، رفعت الجنازة، ففي هذه الحال يسلم من ركعتين. واضح؟ نعم. فصل. أحسن الله إليك. قال رحمه الله فصل. نعم. لا بقي، ما سمعنا أحدا أذن، لا الساعات ولا الأوادم. نعم، بقي دقيقة ما يمدينا. طيب أنت كده بسأل ولا تقول الأذان؟ لا ما يبني على صلاته، أقول ما يبني على... إذا حصل حدث وذهب يبني على صلاته النائب. وإن سبق الحدث ثم صار إماما وبنى على صلاته صح. يعني الآن مثلا لو سبق الحدث وقدم شخصا يصلي، فإن النائب يبني على صلاة المنيب الذي أنابه ولا يستأنف الصلاة من جديد، لأن يعني بعض العلماء يقول إذا سبق الحدث بطلت الصلاة. لا، بطلت إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة من خلفه. لا الآن جف الإمام سبق الحدث فقال يا فلان صلي، وقد صلى ركعتين، النائب الآن يكمل ركعتين ولا يستأنف، لأن يعني بعض العلماء قال خلاص إذا سبق الحدث بطلت الصلاة فتبطل الصلاة من خلفه. أيه النائب يبني على صلاة الإمام الذي سبقه الحدث. الخليفة. نعم. طالب الرعاية ومن سبقه الحدث استخلف غيره ثم تطهر وجاء قبل سلام نائبه وبنى على ما مضى من صلاة نفسه، ففيه ثلاث روايات. هذا مبني على حديث ضعيف. أيه. إذا أحدث أحدكم فليذهب وليتوضأ وليكمل صلاته. هذا حديث ذكره في بلوغ المرام، أن الإنسان إذا توضأ إذا أحدث في الصلاة يذهب ويتوضأ ويكمل يبني على ما مضى من صلاته إذا لم يتكلم.